اللهم إنا نعوذ بك من شرك بك شيئا ونحن نعلم ولا الشهر الثالث جاء 12 مثلا، هذا اللي كتبه. Thank you. وتغتسل عند انقطاعه.